التعريف. التعريف. الله الله الله الله الله. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كبيرهم هذا فاسألوه

علينا. ونقلناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. علي فيه غنم القوم

وذنوني إلا غاب مضاعف فاستجبنا له ونجيناه